مصيرا. هذه من الآيات التي فيها التحذير من آفات اللسان والترغيب في حفظه، وأن الإنسان كلامه كله عليه إلا ما استثنى الشرع، فكلامك من عملك، ومن عد كلامه من عمله قل قوله إلا في المعروف. لا خير في كثير من نجوى. ما معنى النجوى؟ اللي يعرف يرفع يده تفضل. تنادي بين الناس، يعني النجوى عن التنادي، النجوى عن الكلام. الحديث سرا، ينادي فلان فلان يعني بكلامه في السر، اذا كانوا ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الاخر، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانوا ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الاخر، يعني ما ياخذش اثنين بعض ويسر بعضهم الى بعض الكلام دون الثالث. فالسر بين الاثنين او بين الثلاثه المساره بالافراد تسمى ايه؟ نجوى. ليها معنى ثاني، قيل النجوى اي الجماعه، يبقى النجوى من الشباب يعني جماعه من الشباب. زي ما نقول قوم عدل زيها بالضبط، فنقول قوم النجوى يعني جماعة. قال الله تعالى وإذ هم نجوى، وإذ هم نجوى، نجوى يعني جماعة. فنجوى لها معنيان، إما النجوى من المسارة وإما نجوى الجماعة. لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من كلامهم الذي يسرون به، أو لا خير في كثير من جماعاتهم أو جماعتهم. وصلت؟ وعلى هذا لو جئنا وقلنا نجواهم بمعنى السر بالكلام أو الإصرار بالكلام، يبقى إلا من أمر بصدقة ده مستثنى من نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا النجوى بالصدقة. أما لو كانت نجواهم عن جماعتهم فالاستثناء ده استثناء إيه؟ منقطع. لا خير في كثير منهم ومن جماعتهم، ولكن من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فهذا فيه خير. واخدين بالكم إزاي؟ إذا لو كانت نجواهم بمعنى إصرارهم فإذا إلا استثناء متصل، ولو كانت نجواهم بمعنى جماعتهم إذا إلا استثناء منقطع. مين موصلوش المعنى ده؟ وصلوا لسه؟ كل عرفوا؟ طيب، إذا إلا قد تكون متصلة وقد تكون منقطعة عموما، إلا هكذا مش كل مرة إلا بتكون استثنائية، فهم ده قلناها عشرات المرات. طب هنا يا ترى متصلة ولا منقطعة؟ على حسب نجواهم، إذا كان بمعنى إصرارهم يبقى لا خير في كثير من إصرارهم بالكلام، ولا خير في كثير من كلامهم إلا الكلام، كلام من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم يعني من جماعتهم، لا خير في كثير منهم إلا من أمر، تمام، إلا من أمر بصدقة أو معروف، ولكن من أمر بصدقة أو معروف. والصدقة بعض الناس قالوا أنها صدقة التطوع، وآخرون قالوا أنها صدقة الفرض، وده كلام قلناه قبل كده كذا مرة أيضا، إن كلمة صدقة مش شرط تكون بمعنى التطوع، التصدق قد يكون تصدق الفريضة ويكون تصدق النافلة، تمام. لكن التفريق إن يقول لك الصدقة بمعنى التطوع والزكاة بمعنى الفريضة ده كلام مش صحيح، فالزكاة تشمل الفريضة والنافلة، والصدقة تشمل الفريضة والنافلة. وقلنا دليل ذلك قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الآية، والعلماء كالمجمعين على أنها في بيان أوجه إنفاق أو أوجه إنفاق الزكاة المفروضة. واضح ولي؟ لا خير في كثير من النجوم إلا من أمر بصدقة، سواء أمر بصدقة التطوع أو أمر بصدقة الفريضة أو معروف. المعروف لفظ عام يشمل كل أنواع البر، جميع أنواع البر تسمى معروفا، تسمى معروفا. فالإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الأرحام، الإحسان إلى الجيران، التصدق، كل ده اسمه إيه؟ كل أوجه الخير. ففي كلمات عامة كده زي المعروف، البر، دي كلمات عامة تشمل كل الإحسان وكل المعروف. لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف. تعرفين في الحديث كل معروف صدق، حتى أن تلقى أخاك بوجه طلق يكون لك به صدقة. وقيل المعروف إغاثة الملهوف، إصلاح بين الناس، لكن لا شك أن اللفظ عام يشمل معروف، اللفظ العام، سواء في الدماء إصلاح بين الناس في الدماء كذلك أيضا هذه الكلمة، أو إصلاح في الأعراض، أو إصلاح في الأموال، ده إصلاح بين الناس. الناس تفهم كلمة إصلاح بين الناس يعني يكون اثنين متخاصمين فخليهم يحبوا بعض يعني يقربوا من بعض، يبقاش في نفرة، لا، قد يكون الإصلاح بين الناس إصلاح بينهم في الدماء، إصلاح بينهم في الأعراض، إصلاح بينهم في الأموال، في كل شيء يقع التداعي فيه، يقع التداعي من الأطراف فيما بينهم وبين بعض فيه. ها، فهذا الذي أصلح بين فلان وفلان فحقنا الدماء، كان يحصل مجزرة وهؤلاء عايزين ياخدوا تار وده عايز ياخد تار، اللي أصلح بين الناس. طب أصلح بين الناس في أعراض، ده طعن في عرض هذا وهذا طعن في عرض هذا. أصلح بين الناس في الأموال، بينهم مشكلة مالية، ده اسمه إصلاح بين الناس. فالمشاكل الموجودة بين الناس سواء في الدماء أو الأموال أو الأعراض، هذا الذي يسعى في إزالتها والصلح بينهم في هذه الأبواب أو سواها، هذا يدخل في هذه الآية. ومن يفعل ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ صدقة، أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فاكرين الآية ديت لما خدناها في جامع العلوم والحكم ولا نسيته؟ بارك الله فيكم، ما تذكروش، خليكم ما تذكروش، هيبقى المجد زي اللي تو، والله هيبقى المجد زي اللي تو. فاكرين الآية دي ولا لا؟ مش جبنا فيها في صلاة الامتحان؟ نسيته. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. السؤال، الأمر بالصدقة والمعروف أو الإصلاح بين الناس فيه خير ولا فيهوش خير؟ فيه خير على وجه العموم، يحصل به الخير للناس، لكن بالنسبة لك أنت يا فاعل هذا الأمر لا ثواب لك حتى تبتغي به وجه الله. ثاني، فالأعمال في أعمال قاصرة وفي أعمال متعدية النفع. الأعمال المتعدية النفع فيها خير لأن نفعها متعد، ولكن لا يثاب صاحبها حتى تكون نيته خالصة لله، ابتغاء مرضات الله. والأعمال القاصرة فيها خير ولا فيهاش خير؟ لا، ما فيهاش خير، ما فيهاش خير حتى يستحضر لها نية. فاللي قام يصلي رئاء الناس، ايه الخير الحاصل؟ ما فيش خير حاصل، لانه عنا انه نفعه قاصر عليه، وهذا النفع لا يحصل له الا مع النية الصالحة. فهنا قال لا خير الا، يبقى اثبت الخيرية في الامر بالصدقة او المعروف او الاصلاح بين الناس. ولكنه بعد ذلك قال سبحانه ومن يفعل ذلك، من يفعل هذا الخير ابتغاء مرضات الله، هو ده الشرط، فسوف نؤتيه اجرا عظيما. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً. فجعل مجرد الامر بهذه الاشياء خير، جعلها خيرا، هي خير في نفسها لان تعدى نفعها، ولكن ليس كل من دعا الى الخير اثيب، وليس كل من امر بالمعروف اثيب، وليس كل من امر بصدقه اثيب، وليس كل من اصلح بين الناس اثيب حتى يبتغي بذلك مرضات الله، حتى يقصد بذلك وجه الله. هذا كلام ذكرناه في اول حديث في جامع العلوم والحكم، ولكنكم قوم تنسون ولا تذاكرون، مشكله كبيره. ابتغاء مرضات الله، هي ديت القصد، هي ديت النية. وقلنا النية ابتلت بالقرآن إما بمعنى الابتغاء وإما بمعنى الإرادة، يريدون وجه الله ابتغاء مرضات الله، فدي ألفاظ كلها تعبر عن الإيه. فمن فعلها لغير ذلك فهو غير مستحق لهذا المدح والجزاء، بل قد يكون غير ناج من الوزر، ممكن يكون عليه اسم، لأنه قصد بالأعمال اللي بتقرب بها إلى الله صرف وجوه الناس، يبقى الناس انتفعت وهو آثما، آثما وحمل بالأوزار. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ فليس له إلا ما نوى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. المشاققة هي المعاداة والمخالفة، قلنا قبل كده فلان يشاق فلان، يعني بقى هو في شق والآخر في شق آخر، هو يمين والتاني شمال. ومن يشاقق الرسول يعني خلاص الرسول بيقول كلام وهو بيقول كلام تاني، الرسول بيفعل فعل وهو بيفعل فعل خلاف فعل الرسول، الرسول بيحكم بحكم وهو حكمه غير حكم الرسول، يبقى شاق الرسول. يبقى من يشاقق الرسول دي كلمة مخيفة لأولئك المخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. تشاقق الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمر وانت تقول أمر سواه، الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء وانت تأمر به، يأمر عن شيء وانت تنهى عنه، يحب شيء وانت تكرهه. تشاقق الرسول تبقى انت في شق والنبي صلى الله عليه وسلم في شق، تحكم في قضية بهواك والرسول بيحكم بشيء آخر. فهذه الآية تلزم أصحاب القلوب الحية أن يمتثلوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول، واحد يقول لك بس ممكن يكون بيفعل فعله مش عارف الرسول فعل ايه، مش عارف ان هو بيعمل حاجة مخالفة للرسول. فقال سبحانه من بعد ما تبين له الهدى، بعد ما ظهر، بعد ما علم صحة رسالته وعلم المنقول عنه صلى الله عليه وسلم وصحته، بعد ما عرفت الحديث وعرفت الحديث صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، تفعل سواه وتقول سواه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل يعني طريق، يعني يتبع غير طريقهم وهم ما عليه وهو ما هم عليه من الدين والتمسك بأحكام الرسالة، نوله ما تولى. نوله ما تولى يعني نوله، نوله يعني نجعله وليا، نجعله وليا، نجعله واليا، مش كده؟ مش ولوا فلان يعني جعلوه هو الوالي والسلطان. قال عز وجل نوله ما تولى، نجعله واليا على ما تولى، خلاص هنخليه في ضلاله. وتولى ايه؟ تولى الضلال، هو ركب ايه؟ ركب الضلال، خلي بالك. نوله ما تولى يعني نجعله في ذلك هو الوالي، هو العامل به، خلاص انت تبعت غير سبيل المؤمنين واتبعت هواك ووليت ظهرك متبعا الضلالة، خلاص نخليك في الضلال. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد، دي زيها بالضبط، نوليه ما تولى، خلاص نخليه هو في الضلالة ونمد له في الغي والضلال. أدم هو عايز كده. ومن يشاقق الرسول، خلي بالك، وليحذر الذين يخالفون عن أمره، دي الآية دي والآية التالية تحذر تحذير شديد من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هتخالف الرسول وتشق الرسول، خلاص ربنا هيخليك فيما أنت عليه، بل ويمد لك فيه ويوليك إياه، تبقى أنت بتاع الضلال، تبقى أنت بتاع الغواية. نوليه ما تولى ونصله جهنم، ونصله جهنم، قلنا في نصله وفي إيه؟ نصله. ايه الفرق بين نصلي ونصلي؟ ها اتفضل. نصليه ندعوه في النصر، ندخله تمام تمام، نصليه نشويه تمام، نقول شاة مصلية يعني شاة مشوية، فنصليه جهنم يعني نشويه جهنم، نشويه بجهنم. ونصليه يعني ندخله، يبقى الصلي معناها الدخول، والصلي معناها الايه؟ الشوي. ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يبقى كأن الآية عايزة تبين لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم له طريقة، له سنة، والمؤمنون يتأسون به، وطريقتهم هي التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. هنا بيّن الله عز وجل أن المؤمنين أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فمن شاق الرسول يبقى اتبع غير سبيل المؤمنين. هذا بيان لها وتأكيد لها. اللي عايز يخرج عن طبع النبي صلى الله عليه وسلم ويشاق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصدق برسالته ولا يتبع طريقته، ويكون بذلك قد خالف ما عليه أهل الإيمان واتبع غير طريقتهم، فطريقتهم هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. من فعل ذلك يجعله الله عز وجل في الضلالة ويمد له فيها ويدخله جهنم ويصليه بنارها، يعني يشويه بنارها، وساءت مصيرا. المصير يعني ليه؟ المرجع، بئس المرجع الذي يرجع إليه، جهنم. يقول المصنف رحمه الله: واستدل جماعة من أهل العلم بهذه الآية على حجية الإجماع. فين الدليل في الآية؟ الله يفتح عليك. ويتبع غير سبيل المؤمنين، فهل دي دليل على الإجماع؟ لأن المراد بسبيل المؤمنين يعني إجماعهم، خلاص يبقى ده سبيل المؤمنين، دي طريقة المؤمنين فأجمعوا عليها، اللي خالفها يبقى اتبع غير سبيل المؤمنين. قال المصنف: ولا حجة في الآية عندي، لأن المراد بغير سبيل المؤمنين هنا الخروج من دين الإسلام إلى غيره، كما يفيد اللفظ ويشهد به السبب، كما يفيد اللفظ ويشهد به السبب. لأن السبب ذكر هنا أثر ذكره الترمذي وقال حسن غريب، وذكره البياقي في الأسماء والصفات، وتفرد به إبراهيم بن ميمون العدني. الأثر يقول أن أنس قال: جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل علي القرآن يا أعرابي، لا خير في كثير من نجواهم إلى قوله: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يا عربي، الأجر العظيم الجنة. قال الأعرابي: الحمد لله الذي هدانا للإسلام. وأخرج الترمذي والبيهقي في الأسماء والصفات. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة، فمن شذ في النار. فالمصنف عايز يقول إن هؤلاء الذين استندوا لهذه الآية وجمعوا لهذا الحديث، الكلام ده الحديث يشهد لكن الآية لا تشهد، لأن الآية بتتكلم عن الخروج من الدين، يتبع غير سبيل المؤمنين. بينه وبينكم اللفظ عام، اللفظ عام يشمل هذا وذاك، لكن المصنف رأى إن هذا اللفظ إنما يراد به يتبع غير سبيل المؤمنين، يعني هم اتبعوا سبيل الإيمان والاقتداء به صلى الله عليه وسلم وتصديق الرسالة، فاتبع غير سبيلهم، يعني اتبع سبيل الكافرين. فيقول: فالآية المراد بغير سبيل المؤمنين الخروج من دين الإسلام. فلا تصدق على عالم من علماء هذه الأمة أو هذه الملة الإسلامية اجتهد في بعض مسائل دين الإسلام فأداه اجتهاده إلى مخالفة من بعصره من المجتهدين، فإنه إنما رام السلوك في سبيل المؤمنين. يعني كان طريقة هذا العالم انه ماشي في نفس الطريقة اللي بيتبعها المؤمنون، انه يجتهد وينظر في الأدلة واعتمد على الأصول التي اعتمدوا عليها. تقول الآية لا يدخل فيها مثل هذا. قال: فإنه انما رام يعني طلب سبيل السلوك في سبيل المؤمنين، وهو الدين القويم والملة الحنيفية، ولم يتبع غير سبيله. يبقى عايز يقول يتبع غير سبيل المؤمنين، يعني يمشي في سكة الكافرين، حاجة ثانية خالص، يخرج من الدين، فما يدخلش فيها اللي اجتهد وخالف وخالف الآخرين من وجه متبع غير سبيل المؤمنين. ولكن احنا الكلام بنقوله او اللي قال هذا الكلام قال انما قاله في الاجماع، اذا اجمع المؤمنون على شيء يبقى لا يحل لهم ان يخرجوا عنه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ذكر هنا لأن الآية الأولى تقول لا خير في كثير من نجواهم، قال في عند الترمذي وابن ماجه من حديث أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ابن آدم كله عليه لا له، كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. حديث يجعل كل كلامك عليك، أي كلمة تكلمه محسوب عليك مؤاخذ به، لكن في كلام هيكون لك وليس عليك، وهي هذه المذكورة في الآية وفي الحديث الأمر معروف النهي عن منكر أمر بالصدقة لا خير في كثير من نجواهم إلا كذا وكذا وكذا. في هذا الحديث كلامك كله عليه عليك لا لك إلا كذا وكذا وكذا، أمر معروف النهي عن منكر وذكر الله عز وجل. ضيف هنا من الآية الأمر بالصدقة أو المعروف أو الإصلاح بين الناس، هذا كله من الأمر بالإيه؟ بالخير والمعروف. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير أمسك عليك لسانك، فإن أكثر ما يدخل الناس النار حصائد ألسنتهم، أكثر حاجة بتدخل النار اللسان، الكلمة، الكلمة أكثر شيء يدخل النار، إن العبد يتكلم بالكلمة في سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا، مش على باله، مش في دماغه إن دي أدخل النار، تهوي به في النار 70 خريفا، تهوي به في النار 70 خريفا. واحد يقول يعني كلمة سوء، يعني لما أقول كلمة سوء، لا ممكن تبقى كلمة عادية ويحصل بها ضغينة بين الناس وقد تقوم عليها معركة. انت تتكلم كلمة عادية خالص ان فلان عمل كذا فلان قال كذا، والكلمة دي تكون سبب لإيقاع ضغينة بينه وبين شخص آخر، ده معنى لا يلقي لها بالا، مش في دماغه انها كلمة بتودي في داهية كده. ها فاحذر كلامك كله عليك. فمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يطول خير يتسكت. فإذا لم تعرف أن الكلمة يحصل بها ومنها خير فلا تتفوه بها، ما تتكلم بها، إذا تبين لك فيها أنها خير فقلها، إذا لم يتبين لك هي خير ولا شر فالسلامة أن تصمت والإيمان أن تسكت. إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل أو ليصمت، فدل على أن كلام المؤمن كله لا يكون إلا إذا قصد به خيرا. وإذا وصلنا للدرجة دي أخواني والله انصلحت الأحوال، إن أكثر ما يفسد القلوب الألسنة، وأكثر ما يفسد الجوارح كلام اللسان، وأكثر ما يفسد بين الناس اللسان. خلي بالكم كلامك من عملك، كلامك جزء من عملك وأنت مؤاخذ عليك، وأن نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله ولا ثكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصاد ألسنتين؟ ما هو الناس يدخل النار ليه؟ إيه اللي بسده سؤال تسأله؟ مؤاخذ بما نقول ده كلام، ده أنت معاذ لذات أمام العلماء يوم القيامة برتوة، في موضوع ما يغيبش عنك، هي الكلمة اللي تودي في داهية، هي دي اللي بتدخل النار، هو حصائد الألسنة، الكلام اللي احنا قلناه دوت نتاج الألسنة دوت هو اللي بيدخل النار. الكلام ده مهم جدا يا اخوان، الكلام ده مهم جدا، ما تاخدوش الأوامر الربانية والنصائح النبوية كده مرور سريع كده مرة الكرام، لا لازم نقف عندها ونتأمل وتغير فينا سلوك. فالكلام الكثير هذا الذي يحصل بين الإخوة وبين الأخوات، هذا الكلام قد يكون سبب في دخولهم النار. كلمة لا تلقي لها بالا وتهوي بك في النار 70 خريفا، فالحذر الحذر. لا خير في كثير من الناس إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، مصداق ذلك أو تأكيد ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث الذي ذكرناه الآن، حديث الترمذي وابن ماجه، كل كلام ابن آدم عليه لا له، أو كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرا بمعروف ونهي عن منكر أو ذكر لله عز وجل. فدور كده على الأحاديث وابحث عن إيه اللي استثني من الكلام المحسوب عليك، هتجد أن الكلام المسموح به قليل جدا، وكله هيترتب عليه خير ومصلحة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحفظون ألسنتهم. المسألة يا أخواني عايزة جهد جهيد، إن النفس البشرية عايزة تتكلم، عايزة تروي، عايزة تسلي وقتها، عايزة تتكلم في أي حاجة. لا، احنا مش مخلوقين لهذا اللهو والعبث، احنا مخلوقين للعبادة. واللسان من أهم الجوارح التي نتعبد بها والتي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل وساءت مصيرا. وساءت مصيرا. سمع مصطفى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله. لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا والذين آمنوا وعملوا الصالحات الله حقا ومن أصدق من الله قيلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مر بنا هذه الآية فتكررت الآية لتأكيد هذا المعنى إن الله لا يغفر أن يشرك به الشرك هو الذنب الذي لا يغفر وللأسف صاحبه منه لا يستغفر فانتبه إلى المسائل التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الشرك فكن منها على حذر الشرك هنا على الإطلاق إن الله لا يغفر أن يشرك به في شرك أكبر وفي شرك أصغر هذا وذلك إلا الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما معنى ما دون ذلك ما دون الشرك في شرك في أشياء دون الشرك معاصي ذنوب أثام إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء يشاء ده فعل فين الفعل يشاء الله ولا يشاء فعل الذنب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هو سبحانه وتعالى ولمن يشاء من الخلائق الكلام ده طبعا ده ظاهر الآية لمن يشاء الله عز وجل إذا شاء أن يغفر له غفر له مش كده وتحتمل الآية لمن يشاء أي لمن شاء أن يغفر له فتاب واستغفر وتوجه إلى الله يغفر الله له من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم الآية اللي أخذناها بالأمس فيبقى هو عنده مشيئة للتوبة عنده إرادة عنده نية للتوبة يتوب يتوب الله عليه. إذا لمن يشاء ذكرنا أكثر من مرة أيضا. طب يا ترى الآية دي عامة ولا خاصة؟ بعض الناس قال لها سبب نزول لأنها جاية عقب آيات قصة بنو أبيرق اللي ذكرناها بالأمس، فقال لك دي كأنها دعوة لهم إلى الإيه؟ إلى التوبة، إلى التوبة والاستغفار. إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ومما فعلتم السرقة يغفر الله لكم، كنت عايز ربنا يغفر لكم ترجعوا إلى الله يغفر لكم. لمن يشاء منكم أن يتوب كقول لمن شاء منكم أن يستقيم، فمن شاء أن يستقيم وشاء أن يتوب يجد الله توابا وغفورا ورحيما سبحانه وتعالى. طيب، أو أن تكون الآية عامة، وده الظاهر، حتى لو كان لها سبب فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقيل عن الضحاك أن شيخا من الأعراب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده أثر ذكر القرطبي، وعشان الضحاك يروي عن رسول الله يبقى الحديث إيه؟ في سقط، هنا في سقط إيه اللي سقط؟ الصحابي، الصحابي سقط، فالحديث مرسل. أن شيخا من الأعراب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني شيخ منهمك في الذنوب والخطايا، إلا أني لم أشرك بالله شيئا مذ عرفته وآمنت به، ولم أتخذ من دونه وليا، ولم أوقع المعاصي جرأة على الله ولا مكابرة له، وإني لنادم وتائب ومستغفر، فما حالي عند الله؟ فأنزل الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء، نص الله أن يغفر لنا ويجنبنا الشرك الأصغر منه والأكبر، ومن يشرك بالله فقد ضل، أي عن الحق، ضلالا بعيدا. أعظم الضلال هو الشرك. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وبيشركوا بالله، أولئك الذين دعوهم من دون الله ما هم إلا إناثا. ما معنى إناثا؟ لها معنيان. المعنى الأول أسماء مؤنثة، اللات، العزة، مناه، ده المعنى الأول. إن يدعون من دونه إلا إيه؟ إلا إناثا، يعني أسماء مؤنثة، أصنام أسماءها أسماء إناث. وقيل الإناث الموات، الإناث يعني الموات التي لا روح فيها، كل حاجة لا روح فيها تسمى إناثا، إناثا. ولهذا قالوا الخشبة والحجر هي الحاجات اللي صنعين منها ليه؟ الأصنام. وقيل الإناث هنا ما أطلقوه على الملائكة، قالوا الملائكة بنات الله وعبدوا الملائكة، إن يدعون من دونه إلا إناثا كما زعموا، رغم أن الملائكة لا توصف بذلك ولكن بزعمهم. ولهذا جاء في قراءة وثنا بضم الواو والثاء، وثن، ووثن جمع وثن، وثن جمعها وثن، إن يدعون من دونه إلا وثنا، يعني إلا أوثانا، تمام، إلا أصناما. طيب، إن يدعون من دونه إلا إناثا، على كل الأحوال بأي قراءة قرأنا فهذا الكلام خرج مخرج التوبيخ للمشركين والإزراء عليهم والتضعيف لعقولهم، لأنهم عبدوا من دون الله نوعا ضعيفا، سواء خشب أو حجر أو إناثا، كل دوت كان ينبغي لو حتى لو عايز يعبدوا ما يعبدوش الضعيف، يعبدوا أشياء قوية، فهذا توبيخ لهم. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وهل لو دعا إنسان شيئا قويا يبقى أصاب؟ أبدا، لكن ده من باب التوبيخ والتقريع. أنت لا تعبده ويملك شيء، عامل نفسه حاجة، ده كذا ده كذا، لكن طب لو عبد شيء يملك شيء برضك ما ينفعش، ولكن ده من باب الإزراء والتوبيخ. يدعون من دونه إلا إناثا، ويدعون إلا شيطانا مريدا. ما معنى المريد؟ العاتي، ده شيطان مريد، يعني شيطان شديد عاتي، متمرد عاتي. وقيل المريد الخارج عن الطاعة، وقيل المريد اللي خلى من كل خير، يقول لك شجرة مرداء يعني ما فيهاش ورق، فلان أمرد يعني ملوش لحية، بيطلعوش ده ملوش لحية خلاص، يقول لك أمرد، فالخالي من كل خير بيسمى ايه؟ أمرد، يعني خالي من الخير. التاني أمرد يعني ملوش ولا شعرة، ده معناه ملوش ولا أي عمل خيري. فشيطان مريد قيل هو العاتي، وقيل الخارج عن الطاعة، وقيل هو الخالي عن كل خير، ظهر شره وخلى من كل خير، ما فيهوش أي خير، لعنه الله، ده دعوة عليه بالطرد والإبعاد. وقال الشيطان وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ده قول الشيطان لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. أنا أخذ مجموعة منهم نصيب منهم مقدر معلوم هشتغل عليهم بالضلالة. فإياك أن تكون وليا للشيطان وإياك أن تكون من النصيب المفروض الذي أخذه الشيطان. إياك ثم إياك احذر احذر لعنه الله. وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. نصيب يخرجهم من عبادة الله إلى الكفر به إلى عبادة غيره الاجتراء على شرعه الاجتراء على دينه الاجتراء على حكمه سبحانه وتعالى. قال ولا أضلنه ولا أمنينهم ولا آمرنهم. ده مين اللي بيتكلم؟ اللام دي لام القسم ففي قسم هنا بس محذوف. يعني والله لأضلنهم والله لأمنينهم والله لآمرنهم. فالشيطان بتحلف لك عارف بتحلف لك يعني ايه؟ يعني حالف انه هيضلك هيضلك. لكن فهم الشيطان انه ليس له على عباد الله سلطان انه ليس له سلطان على الذين امنوا. فكن من اهل الايمان المتبعين لشريعة الرحمن المكثرين من ذكر الله حتى تكون في حصن حصين من هذا الشيطان. ولأضلنه في الاضلال يعني الصرف عن طريق الهداية. إذا في طريق مستقيم يهدينا الصراط المستقيم عايز يضلك عنه عايز يبعدك عنه. ولأضلنهم ولأمنينهم. الأمان الباطلة الأمان الباطلة الأمان الزائفة الأمانية بالدنيا والغرور بالدنيا الأمانية بالمغفرة إنك يعمل مش أشكال ده ربنا غفور رحيم. ولأمنينهم هيمنيك الأمان الباطلة اللي ما هاش محل تمام يقع في الذنوب ويقع في المعاصي ويشغلك عن الطاعة هيمنيك بالدنيا وهيمنيك بالمغفرة لما تفعل الذنوب. ها ولأمنينهم الأمان اللي من تسويله ووسوسته. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. أنا هأمرهم أنهاهم بالأشياء اللي فيها مخالفة منها بتك يعني قطع آذان الأنعام. تعرفين كانوا يشقوا أذن الناقة أو أذن هذه الدابة من الأنعام علشان اللي تشق أذنها دي تبقى مين للآلهة. لما تلاقي ناقة أذنها مشقوقة وحد يشرب منها يعني زي ما عايز تأكل بقى من أرضك تشرب محد يشرب ده بتاعت الآلهة دي. وهذا من إضلال الشيطان لهم. قال ولا أمر أنهم فلا يبتكن اللي يقطعن آذان الأنعام. ودي علامة على الشرك يعني الذبح لغير الله الذبح للأصنام تقريب للآلهة قرابين بيقربوها كل هذا من الباطل. فعل الكفار هذا وامتثلوا فعلا أمر الشيطان فشقوا أذنها اللي كانوا بيسموها في أول سورة المائدة البحيرة والسائبة. بحيرة اللي هي بحرت أذنوها يعني شقت أذنوها هي دي. مين اللي أمرهم يعملوا كده؟ ولا أمرنهم فلا يبتكن أذان الأنعام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لغاية دلوقتي في وقوف كده ونذور للشيخ فلان وللشيخ فلان ومول للشيخ فلان والأنعام دي ليه والبقرة دي وسيبها وبايع كل أملاك وعشان جايب بقرة يقربها للبدوي ولا يقربها للدسوق ولا الغير. أي والله لغاية دلوقتي يا أخواني ألف مؤلف وأسدت جامعات ورؤساء أقسام وحاجة يعني في علوم الدنيا ما شاء الله لكن عندهم من الخبال والهبل يعني ما لا يحسدون عليه. صحيح لغاية دلوقتي وجنبكم هنا ستروحوا بعيد بيت أبو خليل وغيره تلاقي رتب رتب يعني راجل مفروض تقدم في المناصب ويشرك بالله سبحانه وتعالى ويجيب بقرة ويجيب جمل ويجيب خروف ودي جايبه ويتقرب به. وهؤلاء المرتزقة الأكلين لأموال الناس بالباطل اللي فيهم شبه باليهود والنصارى في أكل أموال الناس يسترزقون من هذا الرزق الباطل الخبيث. هذا شرك يا أخوان هذا من أمر الشيطان لهم. ولا آمرنهم اللي أمرهم بكده هو الشيطان فلا يبتكن آذان الأنعام. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. زي نقف مع بعض كده يعني فلان بيغير خلق ربنا في حد بيقدر يغير خلقة الله عز وجل؟ ما معنى يغير يعطي فعيد؟ ما معنى فلان غير خلق الله؟ تفضل. نعم الفطرة، واحد فهم خلق الله ان ربنا فطر الانسان على الايه، على الايمان والتوحيد، فغير الفطرة دي فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. هو الواد ربنا خلقه مهتدي، وهم اللي ابتدوا يقولوا، هم اللي ابتدوا يعلموه، هم اللي ابتدوا يقولوا صليب، هم اللي ابتدوا يقولوا عزير ابن الله، هم اللي ابتدوا يقولوا المسيح ابن الله، هم اللي بيهودوه ينصروه. هو اللي يبدا يقول له يلا اشتم بخليه يشتم ابو شاطر، هو اللي يقول له يلا اضرب، هو اللي يقول، هو اللي بيعلمه العدوان والطغيان. ابواه يهوداني او ينصراني او مجساني. يبقى ده غير خلق ربنا. خلق ربنا انه خلقه على الاسلام، خلقه على الفطره، وفوت تقوم هذا وتحافظ عليه. لا، هو غير خلق الله. ده معنى جميل صح مذكور من المعاني. ايه تاني فضل؟ يعني ايه الخلقه ازاي؟ الواصله والمستوصله والواشمه والمتفلجات للحسن. هو ربنا خلق السنين في ذكر يتشق ما بينهم وتفرغ ما بينهم وهكذا. فالخصاء ان ربنا خلقه رجلا بخصية، يبدو لك عمليات علشان يخليه مرة، ايوه، يحوله من ذكر الى انثى، فيقول لك بيبدأ ينزع الخصيتين، وهذا حرام طبعا باجماع العلماء، لا يجوز الخصاء من تغيير خلق الله عز وجل. فقع العين وقطع الاذن، جماعة اللي بيشحتوا في الحرم يقول لك يجي للمولود ويقطع دراعه، ويجي مش عارف يعمله تشوهات ايه، علشان لما يكبر يطلع بدراع واحد فيهم يقدر يشحت، يطلع بعين واحدة، لا تغيير لخلق الله. وألحق بها العلماء كل ما ميز الله به الذكور على الإناث والإناث على الذكور. ربنا خلق الذكر بهيئة بلحية، قال لك حلق اللحية، بغير خلق الله. ربنا جعل رجل بلحية بدليل ما جعلش النار كده، يبقى غير خلق الله. فتغيير خلق الله قد يكون تغيير في الخلقة الظاهرة، تمام، ما لم يكن الأمر مشروعا به. مشروعا ربنا سبحانه وتعالى شرع أمر بموضوع ثاني. ربنا سبحانه وتعالى أمر بحلق العانة، بحلق الإبط، يبقى ده أمر مأمور به شرعا. بالعكس، ده موافق للفطرة، فمن الفطرة أن يحلق، أن يحلق الإنسان عانته، من الفطرة. ربنا خلق عانة دي موجودة حتى في الأديان السابقة، في الأسف في الملل السابقة أو الشرائع السابقة. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وقيل المراد التغيير هو أن الله سبحانه وتعالى خلق الشمس والقمر، القمر والأحجار والنار، لما خلقها له، الشمس عشان كذا والقمر عشان كذا، فغيروها وجعلوها إيه؟ وجعلوها آلهة. إذن الآية لها ثلاثة معاني. المعنى الأول تغيير خلق الله، يعني تغيير الخلقة كالخصاء وقطع العين وقطع الأذن، الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى فطر الإنسان عليها، خلق الإنسان بصورة معينة، وهو يبدأ يغير هذا الخلق. عشان كده اللي بيقولوا عمليات تجميل، تجميل ايه بالضبط؟ يا ترى كان في حادث فشيء شوه وبيظبطه، جاز له ذلك. لكن يبدأ يقول لك احنا عايزين نشق ونزود شق العين او نفعل كذا، ده الكلام ده مش ليك، ولا تعمله ولا تقرب منه ابدا. ربنا سبحانه وتعالى خلق كل انسان في احسن صورة واحسن تركيب. اذا ظهر بعد ذلك ان في شيء فيه تشوه، فيه عيب، نبدأ نفكر في هذا الكلام. لكن يبقى الاصل التجميل، وتعالى عشان نعمل لك تصغير للسديين ولا تكبير للسديين والكلام الفاضي اللي بيقعدوا يقولوه دوت، لا يا اخوان. ربنا سبحانه وتعالى خلق كل انسان على صورة وعلى هيئة ليؤدي وظيفة معينة. وما اكثر الذين يشتكون ويستفتون بعد هذه العمليات، يقول لك عملت عملية مش عارف ايه، وشلت طبقات من البطن عشان السمنة وعشان كذا، وبعد كده حصل لي مشاكل كذا وكذا، طب حكم الشرع في ايه، طب اللي بينزل كذا نعمل فيه ايه. تلاقي بقى الاستفتاءات في امور كثيرة، وسط الامر مفهوم ما كانش يسير خلفه. لا تغير ابدا خلق الله سبحانه وتعالى. خلقك على صورة، فهذه الصورة هي احسن صورة، هي دي الصورة التي توافق العمليات اللي في جسمك كلها، عمليات وظائف أعضائك. هو ربنا خلقه بالصورة دي عشان العضو ده يؤدي وظيفته صح. أما إن كان هناك شيء، إنسان أصيب بحادث فبنعدل الأمر، يعني كلما جم عمل الغرز جات الحاجب ده واحد فوق واحد تحت، فبدأ يعيد تنسيق الغرز دي أو المكان ده، وبدأ يضع بجوار صاحبه، لما نقولش ما أخطأ، إنما صحح ما أخطأ به من سبقه، مش كده؟ تمام، سواء الخطأ متعمد أو غير متعمد، سواء الخطأ متعمد أو غير متعمد. ولآمرنهم، بدل المعنى الأولاني تغيير الخلقة، المعنى الثاني تغيير الفطرة، والمعنى الثالث تغيير ما خلقت له الأشياء. خلقت الشمس عشان الدفء وكذا فجعلوها إله، خلق القمر لشيء فجعلوه إله، خلقت البقر لشيء فجعلوها إله، ده كله تغيير لخلق الله. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ورخص طائفة من العلماء في خصاء البهائم طبعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده شيء مشروع، خصاء البهائم إن كان لتثمن ويحسن لحمها هذا جائز، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بشين موجوعين. إذن الأصل أنك ما غيرش خلق الله إلا ما أباحه الشرع، تمام، إلا ما أباحه الشرع. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. اجعل وليك الشيطان، هو اللي بيأمرك وبينهاك، هو اللي بي بي بي اللي يقول لك افعل كذا تفعل ولا تفعل فلا تفعل، اياك. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله باتباعه وامتثال ما يأمر به من دون اتباع لما أمر الله به ولا امتثال له فقد خسر خسرانا مبينا. كل الشرائع اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها لمصلحة العباد، يبقى انت خسرت كل المصالح دي. لما ما فعلتش المأمور به في الشرع يبقى انت خسرت كل المصالح، ده غير انك خسرت ايه؟ الآخرة اللي هي الطاعة التي تدخلك الجنة. ها، فالذي يتبع الشيطان ويتخذه وليا قد خسر خسرانا مبينا، خسران في الدنيا وخسران في الآخرة. يعدهم اللي هو مين؟ ويمنيهم، مش هو قال ولأضلنهم ولأمنينهم؟ فالله عز وجل أثبت له أن هذا هيحصل. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. كلها وساوس الشيطان. إذا ما وعدهم كده يوم بدر إني معاكم وأيدكم وأنصركم، أول ما شاف المعركة فر وتركه. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يعني إنما يغرهم. والغرور هو ما رأيت له ظاهر تحبه وله باطن مكروه. فلان غرك يعني وراك حاجة حلوة وخب عنك اللي وراها من الايه؟ من المضار. خب عنك ما وراها من المضار. تعالى المشروع تمام هتكسب، ده العشرة بتجيب الف، وما قالكش ما قالكش ان اللي بيعمل المشروع ده بيقبضوا عليه ويلقوه في السجن. هيبقى ظهر لك الصورة الايه؟ اللي ترضيك، الحسنة اللي ظاهرها شيء تحبه وأبطن عنك حقيقة الأمر. نفس الكلام الشيطان بيعمله، يزيل لك الدنيا وكذا وتعمل وعشان كذا وعيالك ومراتك وانت تقوم تنصر بالصورة دي وتنسى ان وراها مقاصد تانية، ان ينسيك العمل للآخر. يبقى غرق ولا ما غرقش، اظهر لك الوجه الحسن وانت صدقت وبقيت تدافع عن هذا الكلام وانت غايب عنك الحقيقة ان هذه الاشياء انما شغلت بها عن الواجب المفروض عليك. عشان كده الشيطان كثيرا ما يأمرك بأمر لما تنظر إليه طب ما أمر كويس وهو مباح وما فيهوش حاجة، هو مزينهولك وش باين لك اللي وراه، فتبقى أنت يا مسكين مغترا به. لكن اللي مع كتاب الله وسنة رسول الله عمره ما يقع ولا يسقط هذه السقط، اللي واقف للشيطان بالمرصاد لا يسقط هذه السقطات أبدا. يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك اللي اتبعوه اللي وعدهم وصدقوا وعده ومناهم فاغتروا بأمانيه أولئك مأواهم جهنم، لأنهم أولياء الشيطان ولا يجدون عنها محيصا. ما معنى محيصا؟ حاص يحيص يعني عدل يعدل، ما يقدرش يترك الجنة، هو بتاع النار، لا يجد عن النار معدلا، لا يجد عن النار معدلا، تمام. وقيل محيصا يعني ملجأ ومخلصا، مش هيلاقي حتى يلجأ إليها، هو مصيره ومآله إلى النار. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والقرآن كما تعلمون مثاني، كما ذكر أهل النار وأولياء الشيطان ذكر أولياء الرحمن، فقال سبحانه والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. من أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. الآية واضحة جدا وكررنا معنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وخلي بالك الاقتران الدائم بين الإيمان والعمل الصالح مسألة مش أمانية احنا مؤمنين وكويسين، لا، مسألة لابد من تصديقها بالعمل الصالح. أولئك يدخلهم ربهم سبحانه وتعالى جنات، وليست جنة واحدة، تجري من تحتها الأنهار، ما أعظم هذا النعيم، ولا ينقطع أبدا خالدين فيها أبدا. هذا وعد من الله، وحق الله ذلك حقا، ومن أصدق من الله قيل، يعني لا أصدق منه سبحانه وتعالى حديثا ولا أصدق منه قيلا، فهذا وعد حق. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا يا رب.